إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن معرفة ما يجب على المسلم في زمان الفتن أمر ضروري جدا، وما يجري بالعالم الإسلامي اليوم من أحداث حري بكل مسلم أن يعرف الفقه فيها، وحري به أيضا أن يعتبر بما مضى. فما وقع بالمسلمين من يوم 25 يناير إلى اليوم لا ينبغي أن يمر بدون أن يكون فيه اعتبار، كما قال الله عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار أن يقيس الرجل ما يأتي على ما مضى، وهو التوسم الذي قال الله عز وجل فيه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهو الذي يعرف السيمة وهي العلامة، فيعرف ما جاء بعلامته فيرده إلى ما يشبهه مما مضى. فمن اعتبر فهذه علامة فلاح، ومن لم يعتبر فهو من الهالكين. ومن أكبر ما يخلص الرجل من الفتن أن يعرف وجه الحق فيها. فمعرفة الهدى من الغي في زمان الفتن هو سبيل النجاة. وفي كتاب شعب الإيمان للبيهقي وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: بل هلك من لم يعرف المعروف بقلبه وينكر المنكر بقلبه. وفي الرواية الأخرى: هلك من لم يكن له قلب يعرف المعروف من المنكر. فأول أسباب النجاة أن يعرف الرجل المنكر من المعروف، فإنه إن اختلط عليه المعروف بالمنكر صار ناهيا عن المعروف داعيا إلى المنكر، وفي هذا من الهلاك ما فيه. وقد روى مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وغيرهم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال لأصحابه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن، فقالوا كلنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج كموج البحر، يقصد الفتن العامة التي تنزل بالناس كلهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم، فقلت أنا. فقال عمر رضي الله عنه: لله أبوك، إنك لجريء. فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير إلى قلبين، إلى قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معرفة القلب للهدى في زمان الفتن، الفتنة التي تموج كموج البحر، يصير الناس فيها إلى قلبين، إلى قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، لأنه يعرف المعروف ويعرف المنكر، لكن القلب الآخر قلب أسود أشرب الفتن، فصار لا يعرف الهدى من الغي ولا يعرف المعروف من المنكر، صار كالكوز مقلوبا لا خير فيه، وإذا انقلب الكوز لم يحتفظ بمائه، فكأن هذا القلب لم يحتفظ بشيء من الهدى، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، صار الحاكم عليه هو الهوى وليس الهدى. فمعرفة الهدى من الضلال في زمان الفتن أمر في غاية الأهمية بالنسبة للناس، وهذا لا يتوفر إلا لعباد الله المتقين، كما قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي يعطيكم من النور الفارق الذي تفرقون به بين الهدى والضلال وبين المعروف والمنكر. فكلما كان الرجل لله أتقى كان أعرف بطرق الهدى والضلال. وليس المراد بالتقى في الآية وغيرها من المواضع أن يكثر الرجل من الصلاة والصوم والصدقة والذكر، وإن كان هذا كله من الهدى ومن التقى، ولكن المراد أن يحكم الرجل في زمن الفتن وغيره بما قضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حاد عن الكتاب والسنة قيد أنملة احتوشته الشياطين. وسوف نذكر من هذا الباب ما يسر قلب المؤمن إن شاء الله تعالى. وأول ما نذكره في هذا الباب كالمقدمة لما يأتي بعده، وهو معرفة تلقي الخبر، وكيف يقضي الرجل عما يسمعه من الناس. فإن كثيرا من الناس بلغ بهم الغلو وبلغت بهم العصبية مبلغا مقيتا، فصاروا يقسمون الناس إلى قسمين، هو إسلامي فكل من انتمى إلى هذا الفصيل فأخباره صادقة لا كذب فيها، والواضح الذي يخالف هذا يتأوله بغاية السهولة واليسر، سواء كان من ينتمون إليه من أهل السنة أم من أهل البدع، فهو ذو لحية، هو ينتمي إلى فصيل معين، فكل ما جاءت به قناة الجزيرة ومن نحى نحوها أخبار صادقة، وكل خبر قاله ذو لحية فهو الخبر الذي لا كذب فيه، وما جاء من غيرهم من سائر القنوات، ما جاء من أجهزة الشرطة والجيش وعموم الناس فهو كذب، وما كان واضحا يتأوله. فإن قال بعض الإسلاميين لم يكن في المعتصمين أحد يحمل السلاح، كان خبرهم هو الصدق، ولو قال الجيش والشرطة كانوا يحملون الأسلحة فهذا الخبر كذب، ولو جاء بالصور التي فيها أن بعضهم كان يحمل الأسلحة قالوا هذا من وضع الجيش والشرطة لتشويه صورتهم، فإن كانت الصورة لا تحتمل مثل هذا كتصوير الفيديو مثلا لبعض من يطلق الرصاص قالوا هذا من الأمن، لكنه اندس بين الجموع لتزداد صورة هؤلاء قبحا. وإن قال رجل بلسانه ما يدل على خيانته لله ورسوله وللمؤمنين قالوا هذا من أثر التعذيب، فصار تقسيم الناس إلى هذين القسمين تقسيما ظالما باطلا لا تدل عليه النصوص ولا يهتدي صاحبه لوجه الرشد قط. وأخبار الناس إذا اقترنت بما يدل على هذا فهي صدق ولو كان صاحبها من الكافرين. فأول ما ينبغي أن يكون منك على ذكر أن أخذ الناس على العموم ليس من سنن الهدى، ولا يجوز أن يعمم الحكم على طائفة ولو كانت من الكافرين، فهذا أمر لا تدل عليه النصوص. وأول بيان ذلك أن فرعون وجماعته وقومه كانوا من أكثر الناس، بل لو قيل إن أحدا لم يبلغ من الكفر ما بلغه فرعون لكان هذا الرأي هو الصواب، حاشا ما وقع من إبليس. فهذا الرجل وقومه هل يجوز إطلاق القول على جمعهم؟ لا يجوز، فإن الله عز وجل يقول وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، فمن الذي يدل الناس على أن في بيت هذا الرجل من المؤمنين؟ هذه تعرف بعقل، هذه لا سبيل إليها. فلو أخذ الرجل بظاهر الأخبار لقال فرعون وامرأته من الكافرين، لأن أحدا اليوم لا يتصور أن امرأة رئيس من الرؤساء من المؤمنين، هل يتصورن أحد أن أوباما النصراني الصليبي امرأته مؤمنة؟ لا يتصورون، وقد تكون مؤمنة سرا، أو أن امرأة لرئيس علماني ممن يسير على نهج السنن الأبين، لا يتصورون ولا يصدقون. وهذا واقع، كانت المرأة مؤمنة وهي في بيت فرعون، وكان ابن نوح وامرأته من الكافرين وهما في بيت نوح، وكانت امرأة لوط من الكافرين وهي في بيته، بل لم يكن يدري بهذا بعض الرسل. حينئذ إطلاق القول بالتعميم خلاف لدلالة الكتاب والسنة. ألا تسمع إلى قول الله عز وجل لما قال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال الله عز وجل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وفي كتب التفاسير أن هذا الرجل كان ابن عم لفرعون، فامرأته وابن عمه من المؤمنين، يكتم إيمانه، لم يكن ظاهره أنه مع المؤمنين، لم يكن مع موسى في الظاهر، وتكلم بكلام الهدى ليستنقذ به موسى. وما يدريك أن تطلق القول على عامة الناس بأنهم كذب أو ليس فيهم من يعرف الهدى. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ما من حاكم عادل أو جائر إلا له بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه. فتعميم القول بأن سائر البطانات لحاكم معين كلها على الباطل، كلها لا يأمر إلا بالشر، خلاف لهذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. ثم ذكر الله عز وجل سائر من يمكن للمؤمن أن يقتلهم خطأ، فقال فإن كان من قوم، أي فإن كان هذا المؤمن المقتول خطأ من قوم عدو لكم وهو مؤمن. وقوله من قوم عدو لكم أي من قوم كافرين وهو مؤمن، فبين الله عز وجل أن جماعة الكافرين المحاربة من الممكن أن يكون بينهم من هو مؤمن سرا لا يدرى به، فيقتله الرجل المسلم خطأ لأنه لا يدري أنه مؤمن سرا. وفي الصحيح من حديث المقداد رضي الله عنه أنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو قاتلت رجلا كافرا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أأقتله؟ قال لا تقتله. قال يا رسول الله إنه طرح إحدى يدي وقال ما قال بعدما قطعها. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. وفي حديث ابن عباس أن النبي قال للمقداد إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار وأظهر إيمانه قتلته؟ كذلك كنت من قبل تخفي إيمانك بمكة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار واضح الدلالة أنه لا يقضى على العموم في هذا الباب. فمن الممكن أن يكون بين هؤلاء من هو معك لكنه لا يقدر على هذا، ومن هو صادق. فلا منافاة بين الكفر والصدق، فكيف إذا كان هؤلاء من المسلمين؟ وفي الصحيحين وغيرهما أن أبا سفيان بن حرب لما سأله هرقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكذب عليه، وكان أبو سفيان ما زال كافرا، وقال لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. وفي غير الصحيحين أنه قال ولكنني كنت امرؤ سيدا أتكرم عن الكذب. فمثل هذا موجود في الكفار، فكيف بالمسلمين؟ فكيف يقطع الرجل أن الجيش يكذب كله، وأن الشرطة كاذبة وأخبارها كلها كذب، وكل ما يأتي في سائر القنوات ويأتي به سائر الناس فيما يتعلق بهؤلاء كله كذب، وما يقولونه هم كله صدق، حتى ولو رأى الرجل بعينيه ما يخالف هذا. من سار هذه السيرة لم يهتدي إلى شيء، ولكن الرجل إذا ظهرت له أمارات الصدق قبل حامل الخبر ولو كان من الكافرين، فما بالك بغيره. وفي كتاب الله عز وجل ما يصدق هذا، كمثل قول الله عز وجل واستبق الباب وقدت خميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، فادعت المرأة على يوسف عليه السلام دعوة وقال هو ما يخالفها، فقضى بينهما رجل من الكافرين وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يكون حينئذ يراودها فمزقت قميصه من أمام، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه يكون حينئذ قد أراد الفرار فأمسكته من خلفه فمزقت القميص. فمع كون الرجل من الكافرين إلا أن هذا الحكم صواب فقبله الله وقصه على سبيل الإقرار. وفي كتاب الله عز وجل أن ملكة سبأ الكافرة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال ابن عباس فقال الرب عز وجل وكذلك يفعلون. فلما كان خبر المرأة صادقا أقره الله عز وجل، وقال الله عز وجل عن قوم كافرين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فعللوا وقوعهم في الفاحشة بعلتين، بقولهم وجدنا عليها آباءنا، والعلة الثانية الله أمرنا بها. فقال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فرد على الثانية لأنها كذب وأقر الأولى لأنها صدق، أقرهم على قولهم وجدنا عليها آباءنا. ففي هذه الآيات وغيرها أن الخبر إذا احتفت به القرائن التي تدل على صدقه كان صدقا ولو كان صاحبه من الكافرين. فهذه مسألة في غاية الأهمية. المسألة الأولى أنه لا يجوز أن تعمم الأحكام على الناس، وأنه في جانب الكافرين من يكون من المؤمنين وينافح عن الهدى، وقد مر بنا في الكتاب الكريم ما مر. وفي صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه في قصة أصحاب الأخدود، وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من سائر الأدواء، فسمع بذلك جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة وقال له: ما ها هنا أجمع لك إن أنت شفيتني. فقال له: إني لا أشفي أحدا وإنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله دعوت الله لك فرد عليك بصرك. فآمن الجليس فدعا الغلام ربه فرد عليه بصره، فرجع إلى الملك يجلس كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال له: الله. فقال له: ولك إله غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فما زال يعذبه حتى دل على الغلام. فهذا جليسه وأخص الناس به صار من المؤمنين، بل صار ثابتا قويا حتى مات قتلا ولم يرجع عن دينه. فما بالك بمن كان بعيدا من الملك. فاحذر أن تعمم وأن تطلق وأنت تتلقى الأخبار. وأما القول الثاني أو الأمر الثاني أن الخبر إذا احتفت به القرائن كان صدقا بغض النظر عن حامله، وقد دلت على هذا أدلة نيرة من الكتاب والسنة، ويكفي أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا كان دليله رجل من الكافرين، ولو كان النبي لا يأمن الكذب منه ما أتمنه على نفسه لعله يذهب يدله على طريق النجاة فيدل الكافرين عليه. فاحذر أن تخالف هذين الأمرين فيشتبه عليك المعروف والمنكر فلا تعرف سبيل النجاة من غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد مر بنا في حديث الغلام كيف أن الجليس ظل ثابتا على ما هو عليه ولقي في سبيل هذا ما لقي. وهكذا كل مؤمن راسخ إيمانه. وقد روى ابن جرير في تفسيره، وابن المنذر أيضا، والبيهقي وجماعة من حديث سلمان ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن فرعون وتد لامرأته 4 أوتاد من رجليها ويديها، وكان يعذبها تحت الشمس فإذا ذهب المعذبون أظلتها الملائكة، فقالت وهي هكذا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فكشف الله عز وجل لها الحجب حتى رأت بيتها في الجنة، فعذبت من فرعون نفسه ولم ترجع عما كانت عليه. وهكذا كان بعض من تقدمنا كما في الصحيحين من حديث خباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة فيوضع فيها، ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه فيشق نصفين ما يرده ذلك عن دينه، ويمسط الرجل بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. وترى الرجل اليوم لمجرد أخبار وقعت أن الناس في الشوارع والطرقات يتحرشون بذوي اللحم ويضربونهم أو يسبونهم أو أن الشرطة تقبض عليه، فيسارع الرجل بحلق لحيته بل وبأمر غيره كذلك، فأي ثبات عند هؤلاء؟ وأن ينقذون من الفتن، والله عز وجل يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لو حلق الرجل اللحية عذبه ربه، ولو أعفاها عذبه الناس، فيجعل عذاب الناس كعذاب الله، فيفر من عذاب الناس ولا يفر من عذاب الله. هذا الرجل ليس بصادق، بل هو من المنافقين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، فإن أصابه خير أعفى اللحية ووجد الأمن والأمان وفتحت المساجد للدعوة، وصار يمشي ويمضي ويسافر ولا يمنع، اطمأن إلى هذا الدين، فأعفى اللحية وقصر ثوبه وطلب العلم. وإن أصابته فتنة أي عذاب انقلب على وجهه فحلق اللحية وأطال الثوب وطرق صحبة أناس من الثابتين. خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا لأن أي أحد يحترم الثابتين ويوقر الصادقين ولو كانوا من أعدائه، لكن الرجل إذا أعفى اللحية ثم حلقها بعد ذلك كان هذا علامة عند من يتتبعه من الشرطة والأمن أنه ليس من الثابتين، أنه يتقلب. فإذا قال اليوم إن الخروج حرام وإن قتل الناس لا يحل، يقول رجال الشرطة في أنفسهم: وما الذي يؤمننا أن ينقلب بعد ذلك فيقتل كمن قلب وحلق اللحية فيخسر، بخلاف الثابت؟ ألا ترى أن بعضهم لما صار يتوعد رجال الشرطة والأمن وصار يتكلم بملء فمه بالشهادة، فلما فر وترك مجال الشهادة، ومتى علم الناس أن القائد يفر؟ إن القادة لا يفرون، لا سيما إن كان قتلهم شهادة. وقال عليه الصلاة والسلام في غزاة مؤتة: على الناس زيد، فإن أصيب زيد ولم يقل إن فر، إن أصيب فجعفر، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. القادة لا يفرون، وهذا رجل كان يظن أن في قتله شهادة، فهل يفر من الشهادة مؤمن بالله واليوم الآخر؟ فلما قال بلسانه بخلاف الذي قاله قبل ذلك صار أضحوكة للناس، وكشفوا تحقيقاته ليعيبوا على عامة الإسلاميين، ليصوروا للناس أنهم كذبة جبناء أهل خديعة ومكر. كل أحد يحترم من كان صادقا ولم يتحول، فيخسر الدنيا من تلون ويخسر الآخرة من تلون. خسر الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين، كما قال رب العالمين: الذي يتابع الحدث من أوله إلى آخره يرى أن الذي أجج الفتن والذي ما زال يؤججها إلى اليوم هو خوف الناس من عذاب الناس. فلما كانت الدولة قابضة على الأمور، وكل ذي عينين ممن له عقل راسخ يعلم أن الدولة كانت تفسح المجال للإسلاميين ولا سيما للسلفيين منه، وكل هذه اللحى والنقابات التي كانت في زمان أمن الدولة لم تكن إلا تحت سمع الأمن وبصره، كانوا يروننا ويقبضون علينا ويستدعون الكثير منا، فلم يعف الناس هذا سرا بأعينهم، وكانوا يدعون الناس وكانوا قادرين على تعذيبهم ومنعهم، ووقتها لم تكن ترى العدد الكبير الذي كان النقاب واللحية والقنوات تحت سمعهم وبصرهم، الملايين التي خرجت في المظاهرات الإسلامية، الذين رجحوا كفة أهل البدع فأوصلوهم إلى الحكم. متى جاءت هذه اللحى، هذه الجموع، هذه الألوف؟ في زمان الدولة القابضة على الأمور وفي زمان الأمن، ولا يقولن بخلاف هذا إلا كذاب مخادع هو أول من يفر. هذا الفصيل يهجج الفتن. في زمان قبضة الدولة كان معظمهم على غير الهدى وكانوا يخافون، فلم يكونوا يعفون لحاهم ولا يقتربون من أهل الهدى خائفين. فلما وقعت الفتنة الكبرى رأوا فيها خلاصا من الأمن ومن السؤال والمتابعة والتتبع، رأوا فيها خلاصا من عذاب الناس. فإن كان الأمن يعذب ويجلد، لكنهم ناس من الناس، ففروا من عذابهم ولم يفروا من عذاب الله، فخرقوا سياج الشريعة، فذهبوا يتقممون الكتب يستخرجون أضعف الأقوال وأبطل النصوص ليجعلوا الخروج أمرا مشروعا، فخرجوا وخرجوا الناس ووقعت الفتن. والله يعلم أن كثيرا منهم كان باعثهم هذا وكانت كلماتهم تنضح بهذا. إذا تكلموا عن الظلم ذكروا أمن الدولة وذكروا العذاب والتعذيب، حتى بعض الذين تراجعوا وكتبوا المراجعات إذا تليت عليهم نصوص تحريم الخروج قالوا أنتم ما رأيتم أمن الدولة، بل كان بعضهم بسبب هذا التعذيب يميل قلبه إلى تكفير الحاكم وأن يختار من أقوال أهل العلم التي تدل على كفره لما في قلبه. فلما مضت البلاد على سبيل الفتن وكادت مصر تلقى مصير غيرها من الدول، وكاد الكافرون أن يتموا مخططهم بتقسيم المسلمين وتضييع دولهم وعقائدهم، ورجعت الدولة تلملم قوتها ووقع ما وقع. ما الذي أبقى عامة الناس في الميادين معتصمين؟ ليس رجوع الرئيس، ليس هو الشرعية كما يقولون، فإن المرشح السابق أحمد شفيق لو كان هو على سدة الحكم وخرج الجيش عليه، فهل كان الإخوان المسلمون ومن عاونهم سيعتصمون في رابعة من أجل الشرعية؟ أليست شرعية الصندوق واحدة لشفيق ولمرسي؟ فلو كان هذا الخروج على شفيق أكانوا يعتصمون على الشرعية؟ أما الشريعة فكانوا من أبعد الناس عنها. بل إن أمن الدولة والدولة، إن الشرطة اليوم التي يتهمونها بالخيانة ويتهمونها بالكذب وبتلفيق الصور ووضع الرجال بينهم يشوهوا صورتها، أليس هؤلاء هم الشرطة الذين أعفوا لحاهم؟ فهذا الرئيس بشرعيته وشريعته أن يبقوا في عملهم ملتحين؟ لماذا الاتهام اليوم؟ أليس هم هم؟ أليس هم الشرفاء؟ أليس هم أهل الدين الذين جاءوك على هدى فأبيت إلا يحلقوا لحاهم؟ أم هو الشرع الذي يوافق الهوى؟ هل في الشرطة مخالفين ومجرمين؟ نعم، وفيها شرفاء، وهذا في كل فصيل لا ينكره إلا كذاب أشر، إلا مخالف. وقد كان من الجماعات الإسلامية من هو من الشرطة، ومن كان في الجيش، ومن كان في المخابرات. على ما كان يدل هذا؟ على أن قلوب هؤلاء متفتحة على كل شيء، ويدخلون إلى الدين والاستقامة كما دخل غيرهم. فمن الذي يستطيع أن يقطع قطعا أن كلهم كذبة، وأن كلهم يحاربون الله ورسوله ويحاربون الإسلام؟ هذا كلام سمج يحتاج أن يعاقب صاحبه. ولكنهم رأوا أنهم لو رجعوا من الميادين لاعتقلهم الأمن. حينئذ لم يكن أمامهم إلا خيار واحد، أن يبقوا. ولما كان هذا البقاء مخالفا بالشرع ومخالفا لكل عقل، نسبوه إلى الشريعة ونسبوه إلى الشرعية وإلى الشهادة وإلى الإسلام. والله يعلم أن كثيرا منهم لو اطمأنوا إلى الأمن لرجعوا، ولكنهم كانوا يعلمون أن الرجوع معناه الاعتقالات ومعناه التعذيب، ففروا من عذاب الناس ولم يفروا من عذاب الله، فجعلوا يخرجون على الشريعة ويخرجون على الدولة ويعيثون في الأرض فسادا. إن الثبات يضمن سلامة العباد والبلاد. الذين عندهم ضعف وخور هم الذين يوججون الفتن، الذين يفرون من عذاب الناس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وليس كل ثابت يعذب في الأرض، وليس كل ثابت يعذب من الأمن. هل عذب من الأمن ابن حسان؟ هل عذب من الأمن العدوي؟ هل عذب هؤلاء وكانوا من أشهر الناس وأكثرهم مالا وشهرة، وفعلوا الذي فعلوه؟ ليس كل ثابت يعذب، وليس كل خائف ينجو. فالثبات هو طريق الهدى وهو علامة النجاة. ومن امتحن في الدنيا بعذاب الناس فثبت نجا من عذاب الله يوم القيامة، ومن امتحن في الدنيا بعذاب الناس ففر نجا من عذاب الناس لو نجا إلى عذاب الله عز وجل، كما قال أبو إسحاق الإلبيري: تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت. تفر من عذاب الناس وخوف ضربهم وشتمهم فتحلق اللحى. لم يصل الناس إلى حد الإكراه الذي يبيح حلق اللحى، وما زال الناس آمنين في منازلهم وشوارعهم وطرقاتهم. فأجل سفرك والغ ما أنت فيه والزم بيتك إذا خفت من الضرب والسب، لكن اثبت على لحيتك واثبت على ثوبك القصير ولا تكن من الخائفين الوجلين، فإن الأديان لا تنصر إلا بالثبات على الهدى. واعلم أن الله يعلم أهل الحق من أهل الباطل، واعلم أيضا أن من تخاف منهم من الشرطة والجيش يعلمون أهل الحق من أهل الباطل، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، ولا تسلط علينا الكافرين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.